بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الذين لم ينضموا إلى المجلس، يعني لا بد أن نوجه إليهم نداء خاصا. أم ماذا؟ من هذا الذي يتحدث؟ نحن نحب إن شاء الله بعد أن ينهي الواحد منا الأذكار التي بعد الصلاة يأتي بالراتبة ويتجه للمجلس، ما يحتاج أن يأتي إخوانه وينتظرون وصوله، لأن الوقت معنا قرابة نصف ساعة، ونحن نقطعها أيضا بالتأخر. على كل حال، في المجالس الماضية تكلمنا عن عدد من الأحكام فيما يتعلق بقبض المبيع وما يتعلق بالربا، نمر على بعضها مرورا سريعا نظرا لأهمية هذه المسائل. وذكرنا أن القبض شرط لصحة البيع ولا لصحة تصرف المشتري في المبيع؟ ايش رأيكم؟ اي نعم، لصحة التصرف. ولذلك المصنف يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. فبمجرد العقد يلزم البيع، فليس القبض شرطا هنا في صحة العقد، إنما شرط في صحة التصرف. متى يحق لك أيها المشتري أن تتصرف في هذا المبيع؟ سيأتينا أن القبض شرط لصحة العقد في أبواب الربا، هذا سيأتينا. والقبض أيضا قد يكون شرطا للزوم، كما في الهبة مثلا، لأنك لو وهبت شخصا هبة ما ولم يقبضها، في هذه الحالة يحق لك أن ترجع عن هذه الهبة، فهي لا تلزم إلا بالقبض. وذكرنا أنه لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، فيما إذا كان على كلام المصنف، فيما إذا اشترى بكيل أو نحو الكيل كالوزن أو العد أو الذرع، وما بيع بصفة وما بيع برؤية متقدمة إلى غير ذلك مما ذكرنا. القبض لا بد أن يعلم أن القبض نوعان: هناك قبض حقيقي أو قبض حسي، وهو إما أن تتناول الشيء تناولا، وهو ما مر معنا. هناك قبض حكمي، لا تقبض الشيء قبضا حسيا، إنما تفعل ما يعد قبضا. مثلا الآن ذهبت إلى الصراف وأعطيته مثلا مبلغا من السعودي، وهو يصرفه لك بيمني وأودعه لك في حسابك الذي عنده، هذا يعتبر قبضا، لكنه ليس قبضا حسيا، أنت لم تتناول النقود بيدك، إنما يعتبر قبضا حكميا. وهذا إن شاء الله سيأتي التطرق له في أبواب الربا بشكل أوضح. ذكر المصنف عدة أنواع فيما يتعلق بالقبض. ذكر أن ما يتناول فإن قبضه بتناوله، وأن ما ينقل فإن قبضه بنقله، وأن ما لا ينقل كالعقار والثمر على رؤوس النخل ونحو ذلك فإنه بالتخلية. والقبض هو مرده في الأصل إلى العرف، اللهم إلا ما ورد الشرع في نقله كالبيع جزافا، وإلا في الأصل أن الإنسان يرد ذلك إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد لنا كيفية القبض في جميع المسائل، فنرجع إلى العرف. فما كان في العرف قبضا فإنه يعتبر قبضا. قد يختلف الحال والعرف عندنا عما كان عليه في عهد المصنف. مثلا المصنف يقول: كل منقول لا يقبض إلا بالنقل، فقبضه بنقله. في زماننا بعض المنقولات قد تقبض بغير النقل، كالسيارة مثلا. لو طبقنا كلام المصنف، إذا اشتريت سيارة فلا بد أن تنقلها من مكانها، لكن في عرفنا اليوم ربما يعتبر نقلا إذا نقل اسم السيارة باسمك، أو نقل السيارة باسمك ومع أنها موجودة في مكانها الذي اشتريته أو اشتريتها منه. فعلى كل حال الأمر عائد في القبض إلى العرف، لأن ما جاء في الشرع ولم يحدد، فإن الأصل أننا نرجع فيه إلى العرف، كالتفرق بين البيعين وكالحرز في مسائل السرقة وغير ذلك مما لا يخفى. أخذنا مسألة الإقالة وذكرنا أن الإقالة ما هي؟ أن يقيل إنسانا من عمله. يأتي المدير ويقول: أنت مقال يا فلان من عملك. هل هذه هي الإقالة التي نقصدها في هذا الباب؟ ما هي الإقالة إذن؟ نعم، فسخ العقد بعد لزومه بتراضي المتعاقدين. لو أنهم لم يتراضوا هل تكون هنا إقالة؟ لا بد أن يكون هناك تراضي من المتعاقدين. لو أن العقد فيه خيار هل ترد الإقالة هنا؟ من يصور لي صورة العقد الذي فيه الخيار؟ ها حتى نرى هل هذه الإجابة عن بينة أم جاءت جزافا. ها شخص قال أنا أشتري هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، هل في خلال هذه 3 أيام يأتي المشتري إلى البائع ويقول أقلني أرجوك أن تقيلني؟ لا، لأن العقد لم يلزم بعد، فالإقالة لا تكون إلا في عقد لازم، بمعنى أنه بات وناجز وليس فيه خيار، فالإقالة تأتي في العقد اللازم، ولا بد أن يكون بتراضي المتعاقدين، هل هي بيع أم فسخ؟ المصنف يقول فسخ، هل هناك فرق بين أن تكون الإقالة فسخا أو بيعا؟ إيش الفرق؟ من يأتي لي بمثال يبين لنا أثر الفرق؟ نعم. نعم، لو كانت بيعا لم تصح بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. شخص حلف بالله ألا يبيع فحصلت منه الإقالة، يحنث؟ ما لكم؟ إيش البرد له تأثير؟ ما زلنا في بداية البرد. ها؟ لا يبيع ثم حصلت منه الإقالة، يحنث؟ لماذا؟ لأنها فسخ، فما دامت فسخا فإنه لا يحنث لأنه حلف أن لا يبيع، هذه ليست بيعا. لو قلنا إنها بيع فإنه يحنث، وذكرنا تفريعات عديدة في المجلس الماضي. طيب الإقالة واجبة أو محرمة؟ إيش قال المصنف؟ هي تسن للنازل. لا يا أخوان، إذا كنا لا نراجع فلا حاجة لعقد هذا المجلس من أساس، إذا كنا لا نراجع فلا حاجة لأن تعقد هذه المجالس، أنتم تستفيدون من وقتكم وأنا أستفيد من الوقت الذي أبذله في تحضير الدرس. فالمراجعة هي ركيزة طالب العلم، إذا لم تذاكر فمهما كان حفظك قويا، مهما لو كنت مسجلا يسجل أو MP3 هذا سيضيع عليك، يأتيك فيروس ويضيع عليك جميع ما حفظ. فالمراجعة هي المهمة، وطالب العلم الذي لا يراجع إنما يبذل وقتا وجهدا هدرا. فذكرنا أن المصنف رحمه الله يقول إن الإقالة فسخ تسن للنادم، فبين لنا أنها مسنونة. طيب هل هي مسنونة في حق المقيل أو في حق المستقيل أم في حق كليهما؟ بعبارة أخرى، هل تسن في حق الذي يقيل الشخص أم الذي يطلب الإقالة؟ ها؟ تسن للنادم أي للمقيل، أن يأتيك شخص، يأتيك المشتري فيقول أقلني، فيسن لك أيها البائع أن تقيله، لكن هي في حقه مباحة أن يطلب الإقالة، يباح له أن يطلب ويسن لك أن تقيله، لأنه عندما يأتي المشتري النادم يندم على شراء هذه السلعة فيأتي إلى البائع ويقول أقلني، فنقول لطالب الإقالة يباح لك أن تطلب نظرا لندمك على ما فعلت، ويسن للمقيل الذي هو البائع أن يقيلك، لأنه عمل فيه إحسان وفيه تفريج كربة إلى غير ذلك مما سبق معنا ذكره. طيب لو قال له أقلتك تعتبر إقالة، لو قال صالحتك كذلك تصح على المذهب بلفظ الإقالة وبلفظ المصالحة، لو قال بعتك صالحتك على أن أرد إليك سلعتك وترد إلي مبلغي الثمن الذي دفعته، المهم أنها تنعقد بأي لفظ يدل عليها كالإقالة والمصالحة، لكنها لا تنعقد بلفظ البيع لأنها على مشهور المذهب فسخ وليست بيعا. طيب لو أنه اشترى هذه السلعة 100,000 وجاءه المشتري وقال أريدك أن تقيلني، فقال أقيلك على أن أرد لك 90,000 لا أرد لك 100، هذا يحصل موجود هذا في واقع الناس. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإقالة لا تصح إلا بنفس الثمن، اشتريت 100,000 يرد لك 100,000 وأنت ترد له السلعة، هذه إقالة. هم يقولون كوننا ننقص أو نزيد هذه تعتبر بيعا، والإقالة عندهم على المشهور فسخ وليست بيعا، فلا بد أن تكون الإقالة بنفس الثمن، فإذا زدت أو أنقصت فإنها تعتبر بيعا والإقالة ليست بيعا، لأن المقصد من الإقالة هو إلغاء حكم هذا العقد وليس إنشاء عقد جديد، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجوز أن تقيله بأكثر من ثمن المثل أو أقل. لماذا؟ قالوا لأن السلعة خاصة إذا بقيت عندك السلعة فترة، اشتريت السيارة مثلا وبقيت شهرا عندك، ثم بعد ذلك جئت إليه وقلت أنا أريدك أن تقيلني لأرد إليك السيارة، سمعة السيارة ستنقص قيمتها، ما ردها فلان إلا لعيب فيها سيحدث هذا نقصا في قيمتها. قالوا فيجوز لك أن تأخذ زيادة على الثمن الذي دفعه لك المشتري مراعاة لهذه السمعة وهذا النقص الذي حصل في قيمة السيارة. أيضا لمنعه الانتفاع، هو منعك الانتفاع عندما حجز هذه السلعة شهرا معه، فمنعك الانتفاع منها شهرا فأنت تستحق في مقابلها، وهذا قول له وجهه في الحقيقة إذا حصلت المدة. أما إذا حصلت الإقالة في وقت سريع فالأحوط للإنسان ألا يأخذ، لأنهم ينظرون إليها أنك ستأخذ سلعتك التي لك وتأخذ عليها زيادة، فهي تشبه من وجه ما مسائل بيع العينة، وبيع العينة محرم كما لا يخفى. وعلى كل حال فإذا بقيت مدة السلعة بقيت عند المشتري مدة وطلب الإقالة فالقول بأخذ زيادة في مقابل ذلك قول له وجهه. طيب مؤنة رد المبيع، إذا تقايلت أنت وشخص جاء المشتري إلى البائع وقال أريدك أن تقيلني في هذه السيارة فأقاله، والسيارة مثلا في بيت هذا المشتري والبائع في مكان آخر، مؤنة نقلها على من؟ ها؟ إيش رأيكم؟ على لماذا؟ خلاص هي ليست ملكا له وأقاله الرجل. ها؟ يردها. هي الحنابلة رحمهم الله يرون أن مؤنة رد المبيع بعد التقايل على البائع. أنت قبلت أن تقيلني وأنت تعلم أن هذه السلعة هي بيدي فأنت رضيت أن تكون وتبقى أمانة لك عندي، فهي وديعة. أنت لو أودعت عند شخص مالا وأردت هذا المال، أنت الذي تذهب تأخذه أو هو الذي يأتي به إليك؟ إيش رأيكم؟ خلاص هذه أنت ما دمت رضيت بالإقالة فأنت قد رضيت أن تكون هذه السلعة أمانة عند هذا الشخص، فإذا أردت أن تأخذها فاذهب، الله لا يهينك خذها، تمام؟ ولكن من المعاملة بالمعروف أن يردها جزاء للإحسان بالإحسان. طيب ثم تكلمنا عن أبواب الربا، والربا كما سبق معنا ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين، ربا ديون وربا بيوع. ربا الديون صورته أن يأتي شخص إلى شخص ويقول أريد منك 100,000 قرضا، قال ما عندي مانع خذها إلى شهر وتردها 110,000، حرام لا يجوز ربا، وهذا الذي تتعامل به البنوك للأسف أو كثير من البنوك التي تسمى التقليدية، هذا ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا تتعامل به كثير من البنوك اليوم، وهذا من أسباب البلاء والشقاء الذي تمر به الأمة. طيب ومن صوره أيضا أن يزيد إذا حل الأجل وتعسر السداد، قال خذ 100,000 وتسدد بعد شهر 100,000، صورة تمام ما في مشكلة، جاء بعد شهر قال أنا والله ما استطعت أن أسدد، قال خلاص سأصبر عليك شهرا وتزيد 10,000 تأتي ب110، إيش رأيكم؟ والله يستاهل لأنه ما سدد، ها؟ ربا ما يجوز هذا، ولذلك كانوا يقولون في الجاهلية تسدد أو تربي، ستسدد أو نزيد عليك، نصبر ونزيد، هذا حرام لا يجوز. وقد يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالنفع الذي يجره القرض، وتكلمنا عن هذا في المجلس الماضي بما يغني عن إعادته، وسيأتينا إن شاء الله في باب مستقل. الربا الآخر ربا البيوع، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى قسمين، الربا الأول ربا الفضل والثاني ربا النسيئة. إيش معنى ربا الفضل؟ الزيادة، زيادة في أحد العوضين المتحدين الجنس والعلة، مثلا باع صاعا من تمر بصاعين من التمر، حرام لا يجوز. طيب سيقول لك هذا الصاع تمر جيد، نوع إيش أحسن نوع في التمر؟ ها؟ سكري أحسن، المهم نوع جيد أجود أنواع التمر مع صاعين من التمر الرديء، يعني سيقول قائل الجودة هذه تقابل الكمية وزيادة الكمية، عقلا ما في مشكلة، هذه تحمل هذه، لكن هذا ربا ما يجوز. جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح أن بلال رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، تمر برني، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعنا صاعين منه بصاع من هذا لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوه، كلمة توجع وحزن، عين الربا، لا تفعل. كثير من الناس يعمل العقل في مثل هذه المسائل، يقول الجودة في هذا تحمل تعطي شيئا جيدا وتأخذ كمية أكثر من نوع الرديء، إيش المشكلة يا أخي؟ لا لا تعمل عقلك هذا في أمور الشرع التي وردت صريحة بالتحريم. ولذلك الذين قالوا في القديم إنما البيع مثل الربا، قالوا كما تعطي مثلا 10 أثواب وتأخذ 11 ثوبا فإنك تعطي 10 دراهم وتأخذ 11 دراهما، إيش الفرق؟ لذلك كذبهم الله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يعمل الإنسان عقله في أمور الشريعة التي وردت صريحة، فسواء كانت هناك جودة أو صفة، فإنك إذا كان هناك جنس متحد فإنه لا بد فيه من التباذل، لا بد أن تجعله متساويا. إذن هذا ربا الفضل وربا النسيئة، أن تتأخر في القبض. مثلا يقول أعطيك صاعا من التمر بصاع من التمر لكن تسلمني هذا الصاع بعد شهر، لا ما يجوز، لأنه جاء في الحديث يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، لا بد أن يكون هناك تقابض. فذكرنا فيما سبق أن العلماء رحمهم الله تكلموا عن الأموال الربوية، ونحن في هذا الباب لسنا بصدد أو ليس الهدف من هذا الباب أن نأخذ جميع أحكام الربا، لأن المثل الذي معنا مثل مختصر، لكن نعرج على أهم ضوابطه. ومن أهم ضوابطه أن نعرف المال الربوي، ما هو المال الربوي؟ الذي يجري فيه الربا، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. ما هو الذي يجري فيه الربا؟ لأنه ليس عندنا كل الأموال ربوية، هناك من الأموال يأتي فيها حكم الربا وأموال لا يأتي فيها حكم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف، ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ذكر 6 أصناف. فطائفة من العلماء رحمهم الله قالوا الربا لا يتعدى هذه الأصناف 6، وهذا هو مذهب الظاهرية رحمة الله عليهم الذين يجمدون على ظاهر النصوص. وأخذ بكلامهم طائفة من الحنابلة رحمهم الله أيضا من الذين يقولون بحجية القياس، أخذوا بكلام الظاهرية في مثل هذا نظرا لأن العلل التي ذكرها العلماء الآخرون فيها تضارب وليس أحدها أولى بالقبول من الآخر، كابن عقيل الحنبلي ونحوه من الحنابلة رحمهم الله. المهم أن من العلماء من قصر الربا على 6 أنواع، قالوا لو كان الربا يتعداها لما عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع، لأنه قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لو كان يرى أن الربا يتعدى هذه الأصناف 6 لقال الربا في كل مكيل وموزون، عبارة يسيرة وخفيفة وعامة وشاملة. كلامهم لا شك أنه كلام قوي وفيه قوة، ولكن القول الآخر أجود من هذا القول، وهو أن علة الربا تتعدى هذه الأصناف 6 إلى غيرها مما توافرت فيه العلة، لأن الأحكام في الشريعة الأصل أنها معللة، الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لحكمة وعلة، قد نعلم هذه العلة وقد نجهلها، فجهلنا بها ليس معنى أن هذا الحكم شرع هكذا اعتباطا وليس له علة، لا، الله عز وجل لم يشرع حكما إلا لعلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فإذا علمنا العلة فإنه يزيدنا إيمانا، وإلا فالأصل أن المسلم والمؤمن يعمل بالدليل وإن لم يعلم الحكمة والتعليم. فالذين يقولون بتعدي الربا إلى أموال أخرى غير الأموال 6 اختلفوا فيما بينهم ما هي العلة التي نعدي بها حكم الربا من الأصناف 6 إلى غيرها. سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العلة إيش؟ الكيل والوزن. عندهم الأصناف 6 قسمان، الذهب والفضة قسم والأصناف 4 قسم آخر. الذهب والفضة هذه فئة، البر والشعير والتمر والملح هذه فئة أخرى. فالحنابلة يقولون في الذهب والفضة العلة الوزن، فكل موزون يجري فيه الربا، العلة في الأصناف الأربعة الكيل، كل مكيل يجري فيه الربا، فكل موزون وكل مكيل يجري فيه الربا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان قوتا أو ليس بقوت، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. ويستدلون لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، قالوا فنص على الوزن. وهناك في العلة الأخرى في علة الكيل قالوا، جاء في حديث معمر: الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا والطعام يكال. فذكروا أو استنتجوا من هذا أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل، فكل موزون يجري فيه الربا. الذهب يجري فيه الربا لأنه موزون، فإذا بعت كيلو من الذهب باثنين كيلو من الذهب حرام، لا يجوز لاتحاد العلة لأنه موزون. فإذا اتحدت العلة فلا بد من التماثل، لا بد من تساوي هذا مع هذا. الحديد موزون على كلام الحنابلة يجري فيه الربا، جئت وأنت تريد أن تبني وعندك طن من الحديد لكن فيه ذحل، وستعطيه لصاحب الحديد وسيعطيك مثلا نصف طن، إيش رأيكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الحديد موزون. وهكذا، وهلم جرى جميع الموزونات، أعطيت الكيلو من اللحم من لحم الضأن وتريد مثلا أن تأخذ 2 كيلو من لحم الضأن، لا يجوز لأن اللحم موزون. أنا الآن أقرر كلام الحنابلة رحمهم الله. وكذلك المكيل، صاع من البر بصاعين من البر لا يجوز لأنه مكيل، صاعان من الشعير بصاع من الشعير كذلك لا يجوز لأنه مكيل. هذا كلام الحنابلة رحمهم الله. وذهب طائفة منهم إلى أن العلة في الذهب والفضة ليس الوزن، إنما مطلق الثمنية، كونها ثمنا للأشياء. فقالوا إن الربا يجري في كل ما كان ثمنا للأشياء، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرها. النقود الورقية على هذه الرواية يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها ثمن، ثمن للأشياء. على كلام الحنابلة النقود الورقية اليوم يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها ليست موزونة وليست مكيلة. وهذا كلام في الحقيقة فيه نظر، والصواب على خلاف كلام الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. والرواية الأخرى في المذهب أجود وأصح إن شاء الله من المذهب، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل، فكل مطعوم مكيل يجري فيه الربا، كل مطعوم موزون يجري فيه الربا. البر مطعوم صح؟ المقصود بالمطعوم هنا أي مطعوم لبني آدم، وليس المطعوم لغير بني آدم. أي هذه لابد أن ينتبه إليها، مش كل ما يؤكل تقول هذا مطعوم وخلاص. مطعوم مكيل يجري فيه الربا، البر مطعوم مكيل، اللحم مطعوم موزون يجري فيه الربا، ما لم يكن مكيلا وإن كان مطعوما، وما لم يكن موزونا وإن كان مطعوما لا يجري فيه الربا. البطيخ مثلا إيش رأيكم؟ معدود هذا. التفاح، الرمان، أبدلت رمانة برمانتين مطعوم، لكن هل هو مكيل؟ لا. هل هو موزون؟ لا. واضح؟ فهذا معدود. نحن نتكلم الآن وهذا يجرنا إلى التفريق بين المكيل والموزون، وهي نقطة في غاية الأهمية وقد أشرنا إلى نبذة منها من هذا في مجال السابقة. نأتي إلى هذه المسألة لأنه ينبني عليها الكلام هنا، وهي: ما الفرق بين الكيل والوزن أو المكيل والموزون؟ الحنابلة رحمهم الله، أولا لا بد أن نعلم أن هناك فرقا بين الكيل وبين الوزن، لأننا في زماننا ممكن لا نفرق، لكن ليس عرفنا حجة وليس عرفنا معتبرا في مثل هذا الأمر. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن هناك فرقا بين الكيل والوزن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم. ففرق بين الكيل والوزن. أوفوا المكيال والميزان، ونحو ذلك من الآيات التي فرقت. فلا شك أن هناك فرقا، لكن ما هو الفرق؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إن العبرة بالكيل هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مكيلا، فما كان يباع بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنه يعتبر مكيلا إلى قيام الساعة ولو تغير العرف فيه. البر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، يبقى مكيلا إلى قيام الساعة حتى وإن كنا نبيعه في زماننا بالوزن. وما كان موزونا في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى موزونا إلى قيام الساعة. ويستدلون لذلك بالحديث: المكيال مكيال المدينة أو مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان مكة أو ميزان أهل مكة. هذا الحديث يثبته الشيخ الألباني رحمه الله. فيرى الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب أن العبرة بالكيل والوزن، المكيال الذي في المدينة والميزان الذي في مكة. فما كان مكيلا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مكيلا، وما كان موزونا في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موزونا. واضح؟ طيب، شيء لم يوجد في عهدهم ووجد في عهدنا، إيش نفعل؟ مثلا الأرز لم يكن موجودا في عهدهم، فالحنابلة رحمهم الله يقولون نرده إلى العرف ولا نرده إلى أشبه الأشياء به. وعلى كل حال فهذا هو وجه ما يقوله الحنابلة في التفريق بين المكيال والميزان. وبعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى الأنواع فيقول كل حب وكل ثمر مكيل. عندنا الحبوب مكيلة، الثمار مكيلة، وكل معدن موزون، الذهب، الفضة، النحاس وغير ذلك من المعادن كلها موزونة، وكل لحم موزون، وكل شعر ونحو الشعر كالصوف والوبر موزون. ثم بعد ذلك تبقى المعدودات. واضح؟ وما ذكره الحنابلة رحمهم الله في التفريق بين المكيال والميزان له حظ من النظر وله وجه، أن يبقى الأمر على مكيال المدينة وميزان أهل مكة. لماذا كانت العبرة بمكيال أهل المدينة؟ لأنهم كانوا أهل زراعة، والزراعة غالبا ما يخرج من الأرض يستعمل فيه المكيال، وأهل مكة كانوا أهل تجارة، وغالب الأشياء التي تستعمل في التجارة يكون المعيار فيها معيار الوزن. وعلى كل حال فالتفريق بين الكيل والوزن أمر لا بد منه، خاصة في أبواب الربا، أنه سيأتينا إذا بعت مكيلا بموزون أو بعت موزونا بمكيل هل يصح أم لا، كما سيأتي معنا في كلام المصنف. فالخلاصة نعود إلى مسألة العلة، أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وأن العلة في الأربعة الأصناف الكيل. والرواية الأخرى في المذهب وهي الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، أي كونها ثمن للأشياء، وأن العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. فكل مطعوم مكيل يجري فيه الربا، كل موزون مكيل يجري فيه الربا، ما لم يكن مطعوما لا يجري فيه الربا وإن كان مكيلا. الأشنان مثلا مسحوق كالصابون يستعمل في التنظيف، هذا مكيل، لكنه على الرواية الراجحة ليس من الأموال الربوية لأنه ليس مطعوما. واضح؟ طيب، نأخذ بعض الأمثلة وننظر هل يجري فيها الربا أم لا على كلام الحنابلة وعلى الرواية الراجحة. مثلا طن من الحديد بطنين من الحديد، على كلام الحنابلة ربا. لما؟ لأنه موزون. على الرواية الراجحة ليس ربا. لما؟ لا بد من التعليل. أما تقول لي ليس ربا أو ربا ولا تعلل، لا بد من التعليل. طيب، طن من الحديد بطنين من الحديد، قلنا على كلام الحنابلة ربا لأن العلة الوزن وكلاهما موزون. على الرواية الراجحة ليس ثمنا. واضح؟ هو موزون لكنه ليس ثمنا، وكذلك ليس مطعوما. ما شاء الله، هاتنا أمثلة. ساعة بساعتين، إيش على كلام الحنابلة؟ إيش ليس فيها ربا، لا على كلام الحنابل ولا الرواية الأخرى. لماذا؟ لأنها ليست ثمنا للأشياء وليست مطعومة ولا مكيلة. واضح؟ طيب، دجاجة بدجاجتين، شاه بشاتين، بعير ببعيرين، إيش رأيكم؟ مكيل، هذا هي مكيلة، تأتي بالبعير وتضعه على في الصاع، لا يجري فيها الربا. ولذلك حديث عبد الله بن عمر واضح، أنهم كانوا يأخذون البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا واضح ما فيها إشكال. فإذا جئت إلى شخص ومعك مثلا شاه جيدة وتريد أن تأخذ بدلا منها شاتين لا حرج، خاصة إذا لم يكن القصد اللحم منها، إنما القصد التربية أو التجارة أو نحو ذلك، فلا حرج في هذا. طيب، من يأتي لنا بأمثلة أخرى؟ نعم، سيارة بسيارتين ليس فيها ربا. طيب، صاع من البر بصاعين من الأرز، يجري فيه الربا أو لا يجري؟ لماذا؟ لكن يجري فيه الربا، يجري فيه الربا باعتبار أن العلة متوافرة. لكن سيأتي مسألة التفاضل إذا اختلف الوزن بكلام المصنف رحمه الله. إذن خلاصة الأمر أن الربا من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، ربا ديون وربا بيوع، وربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، وهذان النوعان يتكلم المصنف هنا عن ربا البيوع ولا يتكلم عن ربا الديون. وذكرنا أن ذلك لأن أمر ربا الديون واضح ولا يحتاج إلى أن يدرجوه في مصنفاتهم وفي متونهم لظهور حرمته. ومع ظهور حرمته فإن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله يتعاملون بها في هذا الزمن. والربا كما هو معلوم مباح أو مستحب؟ حرام، لا يجوز، والأدلة في هذا واضحة وتدل على أنه كبيرة من الكبائر، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. والربا وليد اليهود في عهد الجاهلية وفي عهدنا الآن، أخذه العرب في الجاهلية بسبب مجاورتهم لليهود، واليوم انتشر الربا بسبب تحكم اليهود في البنوك العالمية والاقتصاد العالمي. فهم شر حيث حلوا، سواء حلوا بجوار مسلمين أو حلوا بجوار أمثالهم من الكفار. فالربا وليد اليهود، وهم يستعبدون الأمم بالربا، يقرضون الدول القروض التي عليها فوائد كبيرة وتعجز الدول عن سداد هذه الفوائد، فيستغلون، يرهنون موانئهم، يرهنون الشرك التي الشركات التي عندهم، ثم بعد ذلك يستحلون بلادهم كما حدث في عدد من الدول. فيقول المصنف هنا: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. ابتدأ المصنف في الكلام عن ربا الفضل، وهو النوع الأول من أنواع ربا البيوع. يقول يحرم من ناحية شرعية، يحرم في كل مكيل وموزون. وهنا يبين لنا المصنف علة الربا، وهذا على المذهب. فالمصنف يقول إن الربا يجري في كل مكيل وموزون، سواء كان هذا المكيل مطعوما أو غير مطعوم، وسواء كان هذا الموزون مطعوما أو غير مطعوم. فما لم يكن مكيلا لا يجري فيه الربا على كلام الحنابل، وما لم يكن موزونا لا يجري فيه الربا على كلامهم. وسبق لنا الراجح في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. يقول المصنف رحمه الله: فربا الفضل يحرم في كل مكيل، أي في بيع ومبادلة كل مكيل وموزون، بيع بجنسه متفاضلا. فلا بد أن يباع هذا المكيل والموزون بجنسه، بر ببر. فيقول المصنف بجنسه، فأفادنا أنه لو باعه بغير جنسه فيجوز التفاضل. فإذا بعت الربوي بجنسه فلا بد أن يكون هناك تساوي. إيش معنى الجنس؟ لا بد أن نبين هذا، ولذلك عبارة المصنف هنا مركزة جدا، وهذا من فوائد المتون الفقهية، أن يأتوا بالكلمة الواحدة التي تحمل معاني كثيرة وأحكاما كثيرة. فالمصنف يقول إذا بيع بجنسه، مفهومه أنه إذا بيع بغير جنسه فإن الحكم المذكور لا يتوافر. يتطلب منا هذا أن نعرف ما هو الجنس. هذا الجنس، لا، ليس النوع. الجنس هو ما اندرج تحته أنواع عديدة. نقول مثلا البر جنس، لماذا؟ لأنه يشمل أنواعا عديدة من البر. التمر هذا جنس، لأنه يشمل أنواعا عديدة من التمر، هذا تمر خلاص، وهذا تمر سكري، وهذا تمر عجوة، إلى غير ذلك من الأنواع. فالجنس هو من درج تحته أنواع تشتمل على أنواع عديدة. الحيوان الآن هذا جنس. الحيوان بالمعنى العام يشمل الإنسان ويشمل الحيوانات والبهائم وغير ذلك، لكن الحيوان بالجنس الخاص لا يشمل الإنسان. ولذلك فالإنسان إذا أرادوا أن يقيدوه إذا ذكروا الحيوان يقولون حيوان ناطق. لكن أنت لا تذهب إلى شخص وتقول له يا حيوان، لأن علماء البلاغة يقولون الإنسان حيوان ناطق، تدخل معه في مشكلة. لا يكون طالب العلم أحمق يستعمل الأشياء في غير محلها. فالجنس هو ما اشتمل على أنواع عديدة. النوع يشتمل على أشياء متعددة بتعدد الأفراد. التمر مثلا هذا نوع، يشمل التمر الذي عندي والتمر الذي عند زكي والتمر الذي عند ممتاز وعند حمود وعند عبد الله وعند إبراهيم إلى غير ذلك. هذا نوع، واضح؟ إذن الجنس يشمل أنواعا عديدة، والنوع يشمل أقساما بتعدد أفرادها، تتعدد بتعدد الأفراد. فالمصنف يقول هنا: إذا بيع بجنسه بر ببر، تمر بتمر، لو أنه أتى مثلا بصاع من التمر السكري أو بصاع من العجوة وبادلها بصاعين من التمر السكري، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لاتحاد الجنس. الجنس تمر، لم ننظر إلى الأنواع، وكذلك لا ننظر إلى الجودة والرداءة. أتى بصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، اختلفت الأنواع لكن الجنس واحد، فإذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل، ولا بد أن يعلم أنه إذا اتحد الجنس اتحدت العلة. هذا ضابط خذوه في أبواب الربا: إذا اتحد جنس المال الربوي تتحد علته. البر علته على مذهب الحنابلة أنه مكيل، على المذهب الصحيح أنه مطعوم المكيل. التمر مثلا على كلام الحنابلة علته أنه مكيل، على القول الراجح مطعوم المكيل. اللحم على كلام الحنابلة موزون، وعلى القول الراجح مطعوم الموزون، وهكذا. فإذا اتحد الجنس اتحدت العلة، واضح؟ وقد تتحد العلة ويختلف الجنس، هذا كما سيأتي معنا في كلام المصنف إن شاء الله. قال: فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. أخرج هنا المعدود كما أسلفنا في المثال: تفاحة بتفاحتين، رمانة برمانتين، هذه معدودة، سيارة بسيارتين، جوال بجوالين، هذه تعتبر فليست مكيلة ولا موزونة، فلا تدخل على كلام المصنف ولا تدخل على القول الراجح لأنها لا تتوافر فيها العلة. قال: بيع بجنسه متفاضلا. إذن المحرم أن تبيعه بجنسه متفاضلا، بعبارة أخرى لا بد من التماثل، فإذا حصل التماثل زال الحكم بالتحريم. صاع من البر بصاع من البر، خلاص حصل تماثل. صاع من الذرة بصاعين من الذرة، حرام لعدم وجود التماثل. ثلاثة آصع من الشعير بصاع من الشعير، حرام لا يجوز لعدم التماثل، فلا بد من التماثل. فإذا علمنا التفاضل وجد ربا الفضل. طيب إذا جهلنا التماثل، عندنا ثلاثة أقسام: علم بالتماثل، وعلم بالتفاضل، وجهل بالتماثل. هذه مسائل دقيقة. المطلوب العلم بالتماثل، أن نعلم أن هذا مماثل لهذا، مستوي معه، صاع بصاع، صاع من البر بصاع من البر، واضح؟ علمنا التفاضل، صاع من البر بصاعين من البر، ربا. طيب جهلنا، أعطاني صاع من البر وأعطيته برا لا أعلم هل هو صاع أكثر أو أقل، هل يجوز؟ لا يجوز. هناك قاعدة أو ضابط: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا موجود في قواعد الفقه: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن في أبواب الربا لا بد أن يعلم، اللهم إلا فيما استثني كالعرايا، هذا موضوع آخر سيأتي في بابه. فالأصل أنه إذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل، أي لا بد من التساوي، أن هذا العوض يساوي هذا العوض، واضح؟ طيب نضرب مثالا: أختان شقيقتان. إيش معنى شقيقتان؟ ها؟ أي جميل، أخوات شقيقات، إيش معنى أختان شقيقتان؟ ها؟ بينهما محبة. الله يديم المحبة، لكن ما المراد؟ نعم، من أب وأم. الآن أخوك الذي من أمك وأبيك هذا يسمى إيش؟ أخ شقيق. أبوك متزوج زوجة ثانية وله ابن، لك أخ، هذا يعتبر أخ من الأب. المهم نعود إلى المثال: أختان شقيقتان، واحدة معها خاتم من الذهب وزنه 20 جراما، والأخرى معها خاتم من الذهب وزنه 30 جراما، كل واحدة منها الخاتم الذي في يدها أوسع من إصبعها، سوت رجيم، أو المهم أنه لم يعد ملائما لها ويلائم أختها، فحصلت المبادلة بينهما. هذه قالت: أبادلك هذا الخاتم الذي هو 20 جراما، وأنت تعطينني مبادلة الخاتم الذي معك الذي هو 30 جراما. شو رأيكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لاتحاد الجنس، فهنا حصل ربا الفضل. طيب لو قالت هذه صاحبة الخاتم الذي هو 30 جراما، أنا أتنازل عن هذه 10 جرام الزائدة، ايش رأيكم؟ ها، من يقول يجوز؟ لا يجوز تنازلها إذا أدى إلى فعل محرم لا يقبل منها. ولذلك لو أن الناس تراضوا على الربا سيقول لك من شروط البيع رضا المتبايعين. رضا المتبايعين محدود ومحصور ومقصور بأمر الشرع، لا يقول أنا أتراضى أنا وهو على فعل الربا وما لك دخل منا يا أخي نحن تراضينا، لا، رضاك غير معتبر إذا حرم الشرع ذلك. فإذا رضيت هذه بالتنازل نقول تنازل، أنت جزاك الله خير، أنت تحبين أختك لكن تنازلك هذا يؤدي إلى فعل محرم، إيش المخرج؟ الهبة، أنت تهبينها هذا الخاتم وهي تهبك هذا الخاتم. المهم لا تحصل مبادلة هذا بهذا. ها؟ إيش؟ لا، لأنها ليست على عوض، ليست على عوض، النية في هذا معتبرة. نعم، لا، قصد العوض بيع، هذا الهبة على عوض وبنية العوض بيع، هذا وإن خالفت الطريق أين أذنك، قال هذه الحيل لا تسقط الأحكام. عموما فيقول المصنف إنه إذا بيع بجنسه فلا بد من التماثل، قال بيع بجنسه متفاضلا، فأفادنا أنه لو بيع متماثلا فإنه في هذه الحالة هذا هو المطلوب. قال ولو يسيرا لا يتأتى، حتى ولو كان قليلا لا يتأتى كيله أو وزنه، تمرة بتمرتين ربا. لماذا؟ لأن الجنس واحد ولم يتماثل العوض هذا مع العوض هذا، مع أن التمرة يسيرة. المصنف يقول ولو يسيرا أي قليلا وشيئا قليلا جدا لا يتأتى كيله، أي لا يتيسر ولا يمكن كيله. التمرة عندما تضعها في المكيال لا يتأتى كيلها، لكن العلماء رحمهم الله يقولون نأتي بإناء صغير مثل الملعقة مثلا ونضع فيه هذه التمرة، ثم نأتي بالتمرة الأخرى ونضع هذه التمرة في مقابله لننظر هل تستويان في المكيال أم لا. فإذا استويتا في المكيال خلاص. وطائفة من العلماء يقولون إن الشيء إذا كان قليلا لقلته أو حقارته فإنه لا يشترط فيه التماثل، لأن الناس غالبا يتسامحون في هذا، وكلام المصنف أصح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا يشمل التمر سواء كان صاعا قليلا أو كثيرا. فالإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، أبدلت تمرة بتمرة لا بد فيه من التماثل، لا تعلم هل هذه التمرة تماثل هذه إلا بالمعيار الشرعي وهو معيار الكيل. فأمور الربا الإنسان يحتاط فيها وينتبه لنفسه، قد يكون بينك وبين الربا شعرة واحدة وربما تستهين بهذا التصرف وهو يوقعك في الربا فتقع في كبيرة من الكبائر. الوقت دهمنا صح؟ إن شاء الله فيه إضافة يا أخوان أو تعقيب. نعم يا سهل من يا إيه لا يجوز. جنس آخر، الحنابلة رحمهم الله يرون أن اللحوم أجناسها تتبع أصولها، فالإبل جنس والبقر جنس والضأن والمعز جنس واحد. لا، ليس كله جنس واحد، بين الضأن والمعز والبقر أو الإبل يجوز تبيع مثلا صاع عفوا كيلو من اللحم الضأن باثنين كيلو من لحم البقر، يجوز، ما فيها إشكال. اختلاف الجنس هنا، لحم الغنم جنس ولحم البقر جنس وهكذا. إيه نعم، إذا اتحد الجنس نحن نطلب التماثل. متى نطلب التماثل؟ إذا اتحد الجنس فقط، أما إذا لم يتحد الجنس فلا إشكال. تبيع مثلا صاع من البر بصاعين من الشعير، ما في إشكال، لأن هذا جنس وهذا جنس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم يا عبد الله. الشخص مثلا في سيارة معك شاه كذا حواليه، ها؟ مثلا معك مثلا شاه، إيه؟ إياه وقلت لها عيوب مثلا، خذ منها أشياء، قد أقلتها مثلا. لا، لك أن تردها أيها البائع، لك أن تردها بالعيب. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإقالة لا خيار فيها، وطائفة منهم يرون أن فيها خيار العيب، وهذا أصح، أنك تردها بالعيب. مثلا أنا جئت إليك وأنا اشتريت السيارة منك فأقلتني، ثم بعد ذلك اتضح أن فيها عيبا وهذا العيب حادث عندي، نقول لك لا خيار لك. لا، ما يقال هذا، كيف تقيلني وتعمل فيها معروفا ثم بعد ذلك